الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. نحن اليوم بين يدي حقيقة الاستقامة، وهي القيام بين يدي الله عز وجل على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد مع الله. وقلنا استقام من قام بالأوامر وأتى الشرائع ووفاها. قال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بالشرائع. وتحدثنا عن بعض ما في الاستقامة من الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكأن الاستقامة ضرب من ضروب العمل، وجاءت بعد القول كأن إنزال القول إلى أرض الواقع هو معنى وجوهر الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الآيات التي تكلمناها. وقلنا أن الاستقامة لأن فيها قيام بالأوامر الربانية والشرائع الإلهية كما ينبغي، الاستقامة مدعاة للتفلت والخروج عن حد الاعتدال. لذلك جاء الأمر الرباني بقوله: فاستقم كما أمرت. فالبدع أصحابها يظنون أنهم يقومون بواجبات شرعية، ولذلك يجتهدون في البدع اجتهادا شديدا، فهم استقاموا ولكن لم يستقيموا كما أمر الله. ولذلك جاء بمحذور مهم: ولا تطغوا فاستقم كما أمرت. قال: ومن تاب معك، لأن بدايات الاستقامة توبة، يحدد الإنسان أن يستقيم مع الله قلبا وقالبا، باطنا وظاهرا، مخبرا وجوهرا. يريد أن يستقيم يحدد ابتداء ويقلع ويتوب. فكأن الاستقامة بداياتها توبة. الإنسان هو حيكون ما واعي، يكون غافل، يقول يا أخي نحن نتوب إلى الله. تاب بعدك، بدأ يصلي صلوات خمسة في المسجد، استقامة. بدأ يجتنب المحرمات، هذه استقامة، وهكذا. طيب، خلاصة الآية: إني بما تعملون بصير. وهذا يفيد أن من أقوى المسائل في الاستقامة مفهوم المراقبة لله عز وجل. هذه الآية جامعة جدا. فاستقم كما أمرت، تستقيم على الشريعة. لو أنك استقمت فعلا لكن على غير الشريعة لا تعتبر مستقيم. وضربنا لذلك مثلا بأهل البدع: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك. مقدمات الاستقامة توبة، ولا تطغوا. أحيانا يختلط مفهوم الاستقامة بمفهوم الغلو والتطرف والتشدد، وهو فيه ضرب من الاستقامة، لكنها استقامة معها طغيان. ولا تطغوا، ثم أتى بأساس الاستقامة أن تعلم أن الله يراك وأنه يطلع عليك، وأن تراقب ربك سرا وعلانية: إني بما تعملون بصير. طيب، بدأ ابن القيم وهو يورد تعريفات العلماء للاستقامة. ومنزلة الاستقامة من أمورها المهمة هي المنزلة التي أورد ابن القيم فيها أقوال الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. قال أبو بكر الصديق، يسميه ابن القيم في المدارج دائما، يسميه الصديق الأكبر. الصديقين ما كتار، لكن في صديق أكبر. الصديق الأكبر ده أبو بكر الصديق، يسميه الصديق الأكبر. قال: الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. وهذه إضافة قوية جدا لمفهوم الاستقامة، كأن الاستقامة صحة تصور وسلامة مفاهيم، وهي التي تنتج صحة السلوك واستقامة الجوارح. تأمل هذا الكلام، الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، بمعنى يقول ابن تيمية رحمه الله شارحا كلام الصديق في كتابه القيم منهاج السنة النبوية، قال إذا صحت الأصول صحت الفروع. صح ولا ما صح؟ إذا صحت الأصول صحت شنو؟ الفروع. وكأنه يود أن يقول لا يستقيم عمل، والإيمان أعوج، لأن العمل فرع عن الإيمان. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، وهذا المفهوم عميق جدا عند أهل السنة، أنهم يرون أن الأخلاق أحيانا وهي السلوكيات وأعمال يعبر عنها بالإيمان. الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء ما إيمان، الإيمان تصورات ومفاهيم، لكن الإيمان تصورات ومفاهيم فقط عند المنحرفين في المفاهيم. أما عند أهل السنة والجماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة عمل. ولذلك قال عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإيمانكم هنا صلاتكم السابقة، صلاتكم السابقة التي صليتموها إلى بيت المقدس اعتبرها إيمانا. عشان كده قال الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء إيمان، الحياء سلوك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ده ما إيمان، ده سلوك. عرفت؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك كلام الصديق رضي الله عنه عبر عنه ابن القيم بقوله: الآداب رشح المعارف. الآداب رشح، تعرف الرشح؟ الآداب شنو؟ رشح المعارف. الزور اللي عنده أدب بيكون الأدب ده بيفهم. يعني انت قلت زول ما فاهم مؤدب، يتعرف الناس اللي بيحرقوا عربات الناس ويكسروا كده، دي الناس ما عندهم أدب أصلا، وما عندهم أدب لأنه ما عندهم مفهوم. لو قلت لك عايش في الحياة ذاته شنو ما عارف بجد، يعني زي كده ممتنع حقد على الناس، وده إشكال حقيقي بالمناسبة، إشكال مفاهيمي. أنا عندي أي سلوك منحرف من ورائه مفهوم منحرف. الخوارج أكثر الناس صلاة وعبادة، الخلل الذي في الخوارج خلل مفاهيمي ترتب عنه سلوك منحرف. ولذلك أرى قول الصديق يدل على عمق أبي بكر في هذا الدين رضي الله عنه. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، شعجب يا إخوانا زول إذا عرف التوحيد ما بيرضى مرة تطلع من الدرجة، ما بيرضى بناته يعمل كذي، ما بيرضى الأشياء زي دي، ما بيرضى، بيكون عنده أشياء كثيرة جدا جدا. ولذلك الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، الآداب رشح المعارف. وحديث عجيب جدا صحيح في سنن ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: الأعمال إن طاب أسفلها طاب أعلاها. الأعمال إن طاب أسفلها طاب شنو؟ طاب أعلاها. يعني لابد أن نؤسس الاستقامة على المفاهيم، وده كلام رفيع جدا بالمناسبة. ومن هنا يأتي التناقض الظاهر في سلوكيات واستقامة كثير من المسلمين الذين يظنون أن الدين شعائر ولا يربطون الدين بالأخلاق. واحد تجده يصلي ويحرص على الصلاة في الصف الأول، لكنه سيء اللفظ، جارح الكلمات، يسمعك كلام يطرشك، زي السب كلام سب. واحد تلقيه يصلي وكذاب كبير تلقيه من الكذابين الكبار كبار. واحد تلقاه يصلي ويقرأ القرآن يسيء زوجته ولا يحسن معاملة أهله. دخل الكبير جدا بالمناسبة جاء التناقض من هنا. ظن بعض الناس أن الدين عبارة عن شعائر تعبدية. قال عمر بن الخطاب الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي. أن تستقيم على الأمر وأن تستقيم على النهي. وهذا يعني باب من أبواب الاستقامة الشاقة الصعبة على النفس وهي الأوامر والنواهي. وكان السلف يقولون كما جاء عن غير واحد منهم ومنهم الحسن ابن عبد الله الفراهيدي الذي كان يقول أهل الاستقامة يجعلون الصغيرة كبيرة والكبيرة كفرا حتى يجتنبوها. الكبائر دي شوفها كفر ليس لأنها كفر حقيقة ولكنهم يتعاملون معها من السوء كسوء الكفر فيجتنبونها. عرفت؟ فهذا فهم مهم جدا. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الاستقامة قال استقاموا أخلصوا العمل لله. وهؤلاء الخلفاء الراشدون. وقال علي بن أبي طالب استقاموا أدوا الفرائض. يعني أبو بكر الصديق تعريف الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا. وأنا أعتبر هذا أقوى التعريفات لأنه تكلم عن أصول الاستقامة الدافع على الاستقامة الباعث على الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا. كلام عميق عميق عميق جدا بالمناسبة عميق جدا. قال عمر رضي الله عنه الاستقامة استقاموا على الأمر والنهي وذلك باعتبار ذلك الأصعب. وقال عثمان رضي الله عنه أخلصوا لله. وقال علي أدوا الفرائض. معناه الاستقامة جامعة. فأول الاستقامة استقامة النيات على الإخلاص. وثاني الاستقامة استقامة الإرادات على التوحيد. وثالث الاستقامة استقامات الأحوال على المعية على المعية الله واستشعار قربه. ورابع الاستقامات استقامة السلوك والجوارح على الطاعة. هذا خلاصة أقوال خلفائنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول ابن القيم الاستقامة كلمة آخذة بمجامع الدين. صحيح. الاستقامة كلمة آخذة بمجامع الدين. لتقول فلان مستقيم يعني إخواننا كلمة استقامة لما تجرد فعلها الثلاثي فعل معلول قام يقوم استقام على الشيء القيام بالشيء وأداء الواجب فيه والانتظام في الأوامر هي الاستقامة. كلمة استقامة كويس سار كما يراد له. طيب آخذة بمجامع الدين. يرى ابن القيم أن الاستقامة تتعلق بالخدمة. الخدمة خدمة الجليل. إخواننا مفهوم أنه نحن نخدم الله زي ما الخدام بيخدم بذات الذل وبذات التملق وبذات الضعف. القيام بالخدمة ضرب من ضروب الاستقامة. إحنا ما عندنا خدمة. ما عندنا خدمة بجد أكلمك. خدمتنا كده نحن نخدم شنو؟ والله أنا خايف نكون بنخدم البشر أكثر من خدمة رب العالمين. يعني التجرد بالخدمة والمشقة والتعب في الخدمة ذلك طاعة ورضا لله عز وجل. جاء في ترجمة شميط بن عجلان رحمه الله أنه كان يصلي في الليل ومات. فقال جارهم طفل صغير ولد جارهم الصغير قال لأمه إن المشجب الذي كان في دار جيراننا عنده سطوح قد أخذ. قالت له يا بني لم يكن مشجبا إنما كان طول قيام شميط فظننته مشجبا. لما نجيف ما بركع ذاته بسهولة. دي خدمة خدمة جد خدمة جد يعني ما خدمة زي خدمتنا. شفت كيف؟ وجاء في ترجمة أبي عمران الجوبي رحمه الله أن أمه أرته موضعا من الدار قد انحفر في محل كده يعني زي في جدة كده، فأرتني هذا الموضع أمه تربيه لتشوف الجحر الصغير ده، فسألتها قالت هذا موضع دموع أبيك قبل موته. تبكي في المحل ده بيبكي بكى يا من نهلا جدة. أنت طبعا بتشوف كان ده ممكن لأنه أنت بكيت، أنت كان زي الدمعة ذاتها واحدة بس بتقول خلاص أنا دخلت الجنة، بتقول أصير ده اللي بكيش لما قامت في نفوسنا من أحوال الضعف والاستمرائنا الغفلة والاستسهالنا أعمالنا أو معاصينا ولتعظيمنا لأعمالنا وطاعاتنا. يا أخي ده شيء ذكي عجيب. ولذلك جاء في ترجمة أبو صخر يزيد ابن أبي سمية الأيلي، يزيد ده ترجم له الذهبي في السير، في سير أعلام النبلاء، أنه كان يصلي ولهم جارة يهودية، فذات مرة سمع بكاءها في وقت متأخر من الليل، فأسرع في صلاته وخاطبها من خلف السور عما أصابها، فأخبرته أنها تبكي لبكائه. انت حسا لو شو لقيته بكي ما بتبكي؟ حسا الناس بيفرجوا في التلفزيون للبكيشن عشان البطل قاعد يبكي مثلا او البطل زارينه صح، وكان في الحلقة الأخيرة البطل مات ولا أمه ماتت ولا حبوبته ماتت الدنيا كلها تبكي، والنزال طلع في المراجين قشوا قشوا ابكوا والرجال ابكوا. والله العظيم ناس ما عندهم شغل، أقسم بالله ما عندهم شغل، البكيكم شنو يا ناس؟ ونحن والله العظيم من النار ما عندنا نبكي. فيعني ذاته هم بيخلوك تتعلق بالشخصية، ذاته تعلق يخلوك ذاتك الحلقات كلها منتظرة بفارغ الصبر. فالمرة دي بكت، فأبو صخر بكى بكاء شديدا وجاء ووقف في محرابه وجعل يقول لله اللهم هذه يهودية دينها يخالف ديني، قد رحمتني وأنت أولى برحمتي منها فارحمني لأني فعلته لأجلك. شوف شنو بالله، فإذا قال لله هذه يهودية دينها يخالف ديني رحمتني، أنت أولى برحمتي منها فارحمني لأني ما فعلت ذلك إلا لك لترحمني. ولذلك إخواننا الخدمة جزء من الاستقامة. طيب يرى ابن القيم أن الاستقامة تتعلق بالنيات، صحيح تستقيم النية بالإخلاص وتتعلق بالأعمال، والأعمال استقامتها بالوفاء بها وأدائها، وتتعلق بالأحوال، واستقامة الأحوال إيقاع الأحوال موافقة للشرع، وحال القلب أن يكون قريبا ومستأنسا بربه، ومن أحوال القلب أن يكون القلب في معية مولاه دوما. قال شيخ الإسلام تيمية في الاستقامة، وهذا مما أعجبني، قال رحمه الله تعالى الاستقامة القيام لله بالمحبة والعبودية. هذا كلام لطيف جدا برضو، الاستقامة القيام لله بالمحبة والعبودية، أن تقوم في علاقتك وصلتك بالله بالمحبة، وأن تقوم بهذه العبودية محققا إياها. طيب قال الهروي فاستقيموا إليه، لسه بعدك بيخشك الهروي، قال إشارة إلى عين التفريد. الإشارة إلى عين التفريد معناها أن تفرد الله بطلبك وأن تفرد الله في معرفتك. إذا عرفت الله تعرفه واحدة، وإذا طلبت تطلب واحدة ولا تطلب غيره وسواه. ده معنى شنو؟ معنى هذا الكلام. يقول الهروي، وهذا شرحناه والدرس فأسير عليه سيرا سريعا لأنه تكلمنا عنه في الدرس الماضي، الاستقامة روح تحيا به الأحوال. صحيح قوله الاستقامة روح كأن الأعمال، وإن كانت لله طاعة بغير استقامة حقيقية من الباطن تعتبر الأعمال ميتة. ومتى تحيا الأعمال؟ تحيا الأعمال إذا كانت على استقامة مع تعلق قلب وصدق طلب وإخلاص إرادة. وهذا صحيح. طيب قال كما تربو للعامة عليها الأعمال. تربو من المكان العالي ومن ذلك الرابية، تربو للعامة يعني هي الاستقامة تظهر لعامة الناس الذين لم يتعلقوا بعد بالله في بداية طريق الاستقامة، تظهر لهم الاستقامة. فإذا وقفوا واستقاموا كأنهم على مكان عالي، كأنهم على رابية وهي برزخ. الاستقامة منطقة في الوسط بين وهاد التفرق ورواب الجمع، هذا كلام الهروي. والشرح الإنسان بيكون غافل، أول ما يطلع من الاستقامة يطلع من الغفلة بالتوبة، يتوب قبل أن يستقيم. لذلك قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب، ومن تاب معك. يخرج من الغفلة يمر بالتوبة يأتي الاستقامة. في الاستقامة هو في الوسط بين حال الغفلة الماضية وبين حال الإقبال الكلي الذي هو الجمع. ولذلك اعتبر التفرق يعني الإنسان التفرق معنى شنو؟ معنى زي يكون مستقيم لكن ما بقلبه، يصلي وما مدرك صلى كيف، ما خاشع، ما بيجد في الصلاة، لا يأتي إلى الصلاة بإقبال وكليات، يستشعر أنه يصلي لله لذة وخدمة وعبادة. إخواننا سبحان الله، السلف الناس عندهم لذة في العبادة عجيبة وإقبال على الطاعة يعني غريب، يشعرون بأنسهم بالله وقربهم من الله. فعدم استشعار القرب مع استقامة الجوارح تفرق. يخوصه بيصلي لكن بيصلي ما بيستشعر أنه يقف بين يدي ملك الملوك، ولا تأخذه رهبة الوقفة في الصلاة، ولا يتدبر ما يقرأ، إنما يصلي بجوارحه. هذا استقام، هذا على وهاد التفرق. وعبر عن الجمع بالروابي والوهاد والتفرق بالوهاد، لأن الوهاد ما كان منخفضا والروابي ما كان عاليا، وذلك لأن التفرق أعلى منه الجمع اللي هو إقبال القلب بكلياته على شنو؟ تعرف الجمع إقبال القلب بكلياته على من؟ على الله عز وجل. إقبال القلب بكلياته على الله عز وجل. كنت أقرأ قصة عجيبة في صفة الصفوة، كنت أقلب بعض كتب السير والتراجم والأخبار اليوم، هذا كلام اليوم يعني، كنت أقرأ فمرت علي قصة غريبة جدا. القصة هذه عن رجل من العلماء، قال الذهبي في سير إعلام النبلاء عنه أبو عثمان الحيري، أبو عثمان الحيري رجل من العلماء رجل عجيب. أبو عثمان الحيري كان في منطقة من المناطق في مناطق الحيرة، فاستلم الحكم رجل ظالم اسمه أحمد بن عبد الله الخجستاني. الخجستاني ده استلم الحكم وقام أول يوم ركز في السوق حربة، جاء غزة حربة وقال للتجار تجمعوا حول الحربة أموالا ودراهم تخط قروشكم حتى تغيب، لو ظهر منها شيء دماؤكم كلها هدر، كلكم بقتلكم. كويس، ده أول يوم قال لك غزة الحربة وقال لهم تغطوا لي بالدراهم. بعدين الدراهم تقال له شنو يا أخي الحديد ده بلد خير، خدت الحديد ده يا من الشدة الحرب ليس الثاني. قال ففزع التجار وأعطاهم يوم، يوم واحد قال لهم بكرة دي قال لهم الشدة كان مضغطة كلكم ميتين. فتقاسم التجار بينهم ففرضوا على تاجر 30,000، فجاء في وقت متأخر من الليل إلى أبي عثمان الحيري وقال والله فرضوا علي ولا أملك غير 3,000، ما المخرج يا شيخ؟ قال فأخذها منه وقال له أتأذن لي فيها؟ قال نعم. ما دجال ما مش قال له بزيد لك وجيب الزئبق شنو كده ما عارف والزئبق الفارغ ويقول له بحول لك جيب 10,000,000 بديك 100,000,000، ما شغل زي ده. قال فقسمها على الفقراء والمساكين، الزرد ده 30,000 جاب 3,000 شاله وزعها للمساكين. قال له تأذن لي؟ قال لي أي وزعها للمساكين. قال شنو؟ قال فجعل يتردد الليل كله بين المسجد والسكه. السكه معناها شارع مش المسجد وجراك يعني مش كده، حتى اذن الفجر. ودخل المسجد يصلي بالناس، وصلى تحيه المسجد والفجر اذن. قال لغلامه اذهب وانظر الى السوق، امشي شوف السوق في خبر شنو. فذهب وجاء، حتى غلامه ذاته جايبين اسمه الفرغاني، قال امشي في السوق في شنو. ذهب ورجع ثاني، قال له ما في حاجه، قال ارجع وانظر ماذا في السوق. وجلس وقال لله لا اقيمن صلاه فجر حتى تفرج عن المكروبين. جاء الفرغاني يجري يقول له كفى الله المؤمنين القتال، بقر بطن احمد بن عبد الله الخجستاني. قال له اقيم الصلاه. قام صلى طوالي. والله دين ثقيل، دين ثقيل، هذه كرامه من الكرامات. وان منكم من لو اقسم على الله لابره. قال لا اقيمن صلاه حتى تفرج عن المكروبين. لما نقل له بقر بطن احمد بن عبد الله قال اقيم الصلاه. ولذلك طيب يقول الهروي والاستقامة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاختصار. يا سلام، هذا من ألطف الكلام. الاستقامة على الاجتهاد في الاختصار. أهم شيء أن تجتهد في الاستقامة، لكن أن لا تتجاوز الشرع بالتنطع والتشدد في غير مواطن القوة فتخرج على حد الاجتهاد بالاقتصاد. فينبغي أن تجتهد مقتصدا. تجتهد شنو؟ مقتصدا. ولذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم القصد القصد تبلغ. بالراحة بالراحة بتصل معنى الكلام باختصار. القصد القصد شنو؟ تبلغ. والقصد يعني كلما كان الهدف أمامك واضحا وقصدك بينا كلما استطعت أن تصل إلى مراميك وإلى نهاياتك وأهدافك. وإذا كان من مراميك ومن أهدافك جنة الله جل جلاله فإنما عليك القصد في الطريق. والنفس فيها من التقلب، وفيها من المسالك، وفيها من الإعوجاج، وفيها من الآفات، وفيها من المداخل ما يجعل الإنسان قد يمل الطاعة. ولذلك جاء الاقتصاد أن تكون على السنة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم فليرقد ثم يقوم يصلي بعد ذلك فإنه لا يدري إذا صلى ناعسا أن يدعو على نفسه. فصلي لله، تجتهد، تكون بتتنفل. أول ما يجيك نعاس ما تجتهد ثاني، نوم طوالي. ده الاقتصاد اسمه. الأول اجتهاد، قام يزول صليق النشاط، صلى ركعتين ثلاثة أربعة عشرة عشرين، شعر نفسه نعسان ما يقول إلا وصل الفجر، لا أرقد. عرفت؟ هذا معنى الاقتصاد. وكيف يكون الاقتصاد؟ قال يكون الاقتصاد لا عادي الرسم العلمي. أي استقامة بغير علم ضلال. قال عمر بن عبد العزيز وأخرج ذلك المسلم في الصحيح من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا. يقول الاستقامة لو أنت عملت مو حاجة قال لك أنت أزول الموضوع ده ما لك فيه، عملته كده ليه؟ كان ما عندك علم انت ما مستقيم اصلا. لا عاديا، عاديا يعني معتديا الرسم العلمي، رسم العلم معناه حدوده. ولا متجاوزا حد الاخلاص. كلام جميل جميل جميل، لا تتجاوز حد الاخلاص، ده برضو من الاقتصاد. ولا مخالفا نهج السنه. صحيح. هنا ابن القيم اتى بكلام اراه من الطف الكلام. يقول ابن القيم وبعض الناس عنده نشاط، شوف الشيطان عنده نشاط، يستغل الشيطان نشاطه فإن الشيطان كالكلب يشمشم قلوب العباد، فإن رأى من عبد النشاط جاءه من باب الاجتهاد في العبادة حتى الخروج من حد الاعتدال كما فعل ذلك بالخوارج وغيرهم وبأهل البدع فيأتيهم من هذا الباب. وإذا شم الشيطان قلب العبد ولم يجد فيه ميل إلى، شوف الخطورة الثانية هنا، ولم يجد فيه ميل إلى الابتداع والنشاط وفيه حبل السنة أتاه من باب إضعاف الذكر وقلة العمل. يعني يكون ذو فعل مستقيم أرتع بدع، لكن يصلي كثير وما يقوم كثير ويقوم بس الأشياء اللي قدامه دي، فرايض فرايض، ما يصلي بالليل، ما يجري القرآن، ما يستزيد من الصالحات. وهذا فيه إشكال. وهذه معالجة عجيبة جدا. جاء الشيطان جاءوا من باب ولجأوا من باب أعوذ بالله. طيب دي الدرجة الأولى من درجات الاستقامة. الدرجة الثانية من درجات الاستقامة استقامة الأحوال. الأحوال صلة القلب بالله بالحال. وأحوال العباد تتفاوت. أحوال العباد شنو؟ تتفاوت. بل العبد يجد في أحواله هو تفاوتا. أحيانا يشعر الواحد منا بنشاط شديد وإيمان زايد ونهم وإقبال على العبادة والطاعات والأذكار ورقة في القلب وسرعة في البكاء وخشية وإنابة وإدراك للحقائق والمعاني الشرعية والوقوف على حدود الأذكار والغور في أعماقها والتعبد بمقتضى الأسماء والصفات وغض البصر وكف الأذى. باختصار يعرف العبد ما يريد. وأحيانا نفس العبد تمر عليه أحوال انتكاسة وضعف وتردد وقسوة وجفاء وجمود وخمول وفتور وكسل. زول بيشعر بالكلام في نفسه. الأحوال هكذا. ولذلك سبحان الله سمي الحال حالا من التحول. التحول يسمى حال. طيب العباد يتفاوتون. دي نقطة يا إخواننا. كتاب المدارج أنت تفهم كتاب المدارج. كتاب المدارج مبني على هذه المعلومة التي سوف أقولها. المعلومة حقولك الحسن. كل المنازل التي تدرس في مدارج السالكين من التوبة والمحاسبة والاستقامة والصبر والتوكل والمحبة والإخبات والتبتل كل المنازل التي درسناها عرفتم؟ والخوف والخشية والإنابة والرجاء كل المنازل التي درسناها. نحن الآن في مدارج السالكين انتهينا من المجلد الأول ونحن الآن في المجلد الثاني في صفحة 108 من المجلد الثاني عرفت؟ معناه شنو؟ كل هذه المنازل يشعر بها العبد أحيانا أحوالا تأتيه فيشعر بتبتل وإقبال وكذا وكذا وكذا وأحيانا تذهب عنه. يرى ابن القيم أن الذين يتمرسون في أعمال القلوب ويصلون إلى درجات عالية من اليقين تصير أحوال بعض الناس عندهم مقامات راسخة، فما كان عند شخص حالا قد يكون عند آخر مقاما. والفرق بين الحال والمقام أن الحال يتقلب وأن المقام فيه رسوخ. فإذا كانت التوبة عند بعض الناس حال، التوبة عند بعض الناس مقام. وإذا كان الإخلاص والصدق عند بعض الناس حال، مرة مرة يكون صادق شديد كده، لكن مرة مرة يقوم يفوي. في زول صادق يا من تاني ما بيبقى كذاب نهائيا، ومخلص تاني ما بيرائي نهائيا. صارت الأحوال له شنو؟ صارت الأحوال له شنو؟ مقام. ومقام عكس الحال. الحال يتحول والمقام ماله؟ من الإقامة على وجه دائم وثبات ورسوخ. عرفت؟ والله لكن غيرت ابن القيم ده توفق في مدارج السالكين توفق شديد. لكن والله يا إخواننا أنا لا أعجب لمدارج السالكين، إنما أعجب لزاد المعاد الذي كتبه العلامة ابن القيم. خمس مجلدات زاد المعاد في هدي خير العباد. خمس مجلدات. هديه في الحرب، هديه في الأسرة، هديه في الجاسوس، هديه في الجهاد، هديه في الغزوات. وأورد جميع غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وجميع من شارك فيها بأسمائهم وأسماء قبائلهم وأسماء من مات وقتل شهيدا ومن رجع. كتب كل ذلك، وكتب عن هدي النبي في الطلاق، هدي النبي في القنب النبوي، هدي النبي في كذا. خمس مجلدات كتب ابن القيم زاد المعاد مسافرا على بعيره ولم يرجع إلى مكتبه. الشدك مسافرة في السفر بس يكتب، كل ما يجلي فرقة يكتب يكتب يكتب في زاد المعاد. والله دقة. والسبب أن مدارج السالكين ذا نفس مكي، يعني كتب ابن القيم مدارج السالكين في الحرم. خزات روحانياته كانت عالية. يعني الايام لما كتب مدارج السالكين كان قاعد في مكه كل مره يطوف ويمشي يكتب له حاجه يطوف ويكتب له حاجه لحد ما يجي مدارج السالكين. طيب فقال استقامه الاحوال ده الهروي. قال الهروي وهي شهود الحقيقه لا كسبا. يا سلام، شهود الحقيقه لا كسبا. استقامه الاحوال قلبك ده انت داري كنت والي مع ربنا على حال صفاء وجمع لا تشتت وتفرق. يا اخواننا نحن مشكلتنا شنو؟ فعلا الواحد فينا مرات يحس انه ربنا قريب ويتكلم ويقول ويكون عنده ايمانيات عاليه. مره ثانيه تذكر ولا تلقي بالا لاذكارك ولا لالفاظك. لذلك يقول الاستقامه شهود الحقيقه لا كسبا. وابن القيم يرى ان الحقيقه اما حقيقه شرعيه واما حقيقه كونيه، ويرى ان اهل استقامه القلوب يرون بقلوبهم الحقيقه الشرعيه والحقيقه الكونيه. الحقيقه الشرعيه او الدينيه هي الحقيقه التي فيها اوامر الله، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مما يبلغن عندك الكبر احدهما، وجاء حاجات ثانيه اوامر، ولا تسرف في القتل انه كان منصورا، ولا تقتل اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتله كان خطئا كبيرا، ولا تاكلوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وهكذا دي اوامر شرعيه. الاوامر الشرعيه لا بد فيها من استصحاب الحقيقه الكونيه ان العبد لا يستقيم على اوامر الله الا بتوفيق الله. دي الحقيقه الكونيه. أوامره الشرعية، حقيقته الشرعية إحنا ملزمين بها، لكن اللي بيخلينا نستقيم شنو؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، العون منه. من الناس من لا يرى إلا الحقيقة الشرعية، يقول لك بس إحنا القاولين الله ده، لا بيساعدنا ولا حاجة، أي زول بيساعد رقبته يقول لك، أنا براي بستقيم، وأنا براي بنحرف. وهذا مذهب القدرية نفاة القدر مجوس الأمة. ومنهم من لا يرى إلا الحقيقة الكونية، يرى أن الله هو الذي يقودك إلى فعل الطاعات دون أن تتحرك أنت نحو الحقيقة الشرعية، ودون أن تتعرف أنت على الحقيقة الشرعية. ولذلك جماع الحق أن تشهد الحقيقة الشرعية والحقيقة شنو؟ الكونية. وقوله لا كسب، أن لا ترى نفسك قد استقمت بكسب منك أو بقوة منك، إنما ينبغي أن تنسب الاستقامة استقامة نفسك إلى ربك تأدبا معه. تقول هداني ربي، ما تقول أنا صليت وأنا سويت وأنا سويت. سويت شنو؟ طيب ما سوي ذي المال ربنا ما جابه. هذا معنى لا كسبا. ورفض الدعوة صحيح، ورفض الدعوة الإدعاء الدعوة بمعنى شوف ابن القيم يعني أضاف حقيقة إلى منازل الهروي للسائلين، أضاف إليه إضافات حقيقية. طيب رفض الدعوة ادعاء أنك اكتسبت هذا الحال مع الله باجتهادك أنت. يعني أنا إيماني عالي ومع ربنا وصلتي بالله عظيمة يا إخوانا، والله سبحانه الشدة والله توفيق. أنا بحكي للناس قصة عجيبة خلاص. بعد القصة دي في السودان ما بعيد زول في الخلا صغار راعي، الزول ده ما يملك من الدنيا على راجل وسروال وطاقية خافية، ناس الحلة ده عنده بقرة ده عنده خروف ده عنده غنمايتين ده عنده كده، بلملموهم في الشهر بدوه حاجة، ده بدوه 5000 ده بدوه 10000 بلملمهم، وبعدين بيساعدوه في الأكل موسم جدا، بيجيبوا له الأكل العيش اليابس الكده بيجيبوا له. الزول ده مبسوط جدا مبسوط. سئل قال له يا اخي كيف انت يا فلان؟ قال احمد الله. تقول الله بلاي ما عنده شغله. قال بس تقول الله خلى الناس دي كلها وقعد يديه بسكر. حكمه الله. قال احمد الله. تقول الله ده بلاي ما عنده شغله. قال من كثره ما هو مبسوط من النعم متخيل قال انه الله بس قاعد يديه ما قاعد يدي الناس الثانيين. ده نوع من انواع التوحيد المناسبه. قلنا ايها الاحبه قوله قول الهروي استقامة الأحوال شهود الحقيقة، الحقيقة الكونية وشنو؟ والشرعية، لا كسبا، ليس بإرادتك ولا بتوفيقك، إنما هذا من عند من؟ من عند الله عز وجل. ورفض الدعوة، الدعوة مصدرها النفس. ابن القيم عنده قاعدة عجيبة خلاص، يقول الدعوة مصدرها النفس، والنفس مصدر الظلمات، والحقيقة نور. ولذلك أورد الحقيقة هنا، لأن الحقيقة نور تطفئ الظلمة وتنير الظلمة. ظلمة شنو؟ ظلمة النفس. ومن أين جاءت ظلمة النفس؟ من الادعاء. الزول بيدعي، أنا بسوي يا أخي الموضوع تقدر عليه؟ هو ما يقدر عليه يا أخي، ما في زول لقاني قال ما بقدر على حاجة أصلا. زول يقول ليه بتقدر؟ زول يقول والله إذا ما تخصصي شوف واحد تاني. كل الدعاء بالنسبة. ولذلك قال الهروي: ورفض الدعوة، وترفض الدعوة لا علما، ليس علما. ودي نقطة حساسة جدا، إذا أنت قلت والله أنا أعلم، شوف شو الفرق ده. فقلنا رفض الدعوة لا علما إذا علمت، إذا تركت الدعوة لأنك تعلم بأن الدعوة باطلة لا ينفع هذا. شوف كان عجيب كيف تترك الدعوة تسليما ويقينا بأنك ناقص وأن الله على الكمال. بنقطة حساسة جدا، يعني مثلا ترفض ادعاء النفس مش لأنك سمعت إنه والله أنا حق أدعي، لكن قالوا الادعاء ما بينفع، لا، أن يكون هذا قناعة راسخة في نفسك بأنك محل كل آفة وأن الله عز وجل هو الذي بيده كل خير. فكذا قال ورفض الدعوة لا علما إنما شنو؟ تسليما، والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا. وهذا الكلام معناه نور اليقظة يكون مستقص طوال، يعني حاله مع الله يكون على اليقظة، ونور اليقظة يقابله ظلمة الغفلة. أي إنسان غافل في ظلمة، نفسه في ظلمة، وكل إنسان متيقظ في خير. قال لا تحفظا، لا يحفظك، لا تحفظ نفسك من نفسك، وده الادعاء نفسه، ما يحفظك من نفسك القريبة منك ربك. والدليل: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نفسك دي مش جواك، أنت ما بتقدر تحفظ نفسك من نفسك ما لم يحفظك رب العالمين. وما معنى الاستعاذة؟ معناها اللجوء والاحتماء بالله عز وجل. الدرجة الثالثة والأخيرة استقامة بترك رؤية الاستقامة. الاستقامة بترك شنو؟ رؤية الاستقامة. بمعنى إذا استقمت لا ترى نفسك مستقيمة تحرزا مما مضى من الادعاء. الاستقامة بترك رؤية الاستقامة، يعني المستقيمة بقول أنا مستقيم، المستقيم دائما يشوف نفسه مقصر، وده معنى صحيح. الاستقامة بشنو؟ بترك شنو؟ بترك رؤية الاستقامة. وبالغيبة، يعني تغيب عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة وتقويمه الحق. طيب معنى هذا الكلام يشرح ابن القيم، شرح ابن القيم أسهل من كلام الهروي. خلاصة هذا الكلام، يرى العلامة ابن القيم الاستقامة بترك رؤية الاستقامة واضحة، وبالغيبة عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة، يعني هو لا يطلب استقامة أو لا يدعي استقامة، لأنه يعلم أنه إذا استقام إنما أقامه الله على الاستقامة. خلاصة الأمر أن الاستقامة بتوفيق من عند الله بشهود إقامة. فكأنه غاب برؤية مشهوده وتوفيقه إياه عن رؤية أعماله هو. دائما لما يحصل خير طوال يرجعوا لله، طوال يرجعوا لله، ما بدخل نفسه. وهذا في حياة الأنبياء واضح. وقالت نملة بعد طوال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يوسف عليه السلام وخروا له سجدا ورفع أبويه عن العرش قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. في قمة الأبهة والعظمة والسلطان ينسى الإنسان كل هذه المسائل، لكن الأنبياء لا ينسون لأنهم على الإقامة. كويس. وشهود إقامة وتقويمه الحق، يعني أن الذي قومه وأقامه على الحق هو المولى جل جلاله. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوكل. التوكل هو من أخطر منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الاستقامة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، سائلين المولى جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، ممن استقاموا ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.